صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد بن أبي زيد الحيرواني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام المساقات المزارعة، قال: ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر كأجيحة. بعد أن بين معنى المساقات وأحكامه والمزارعة وأحكامه وهي من أنواع الشركة، انتقل للكلام على ما قد يصيب الثمرة من الزوال. والمصنف رحمه الله تعالى يتكلم هنا على الجائحة التي تصيب البيت، لا الجائحة التي تصيب الإيجار، لأن الجائحة التي تصيب الإيجار سبقت معنا في الإيجار في قوله: ولا ينتقص الكراء بموت الراتب أو الساكن إلى آخر. يعني لما يأجر شيء ويفسد أو يموت هو أو يموت المؤجر، هذه الأحكام سبقة. إذن الكلام على الجائحة التي تصيب المعقود عليه حال البيت. طيب، فأجيح ببرد أو ضرار أو دليل أو غيره. المقصود بالجائحة، ما المقصود بالجائحة؟ أصل الفعل جواح، جواح بمعنى يقال جاح الشيء إن يستأصله وأهلكه. فالجوح بمعنى الإهلاك والاستئصال، ومن ثم تسمى الجائحة، وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ما معنى الجائحة؟ شيء، الأمر الذي يصيب المال، الزرع، وهذا معروف في الأوسط، يقول هذا العام الزرع أصابته الجائحة ولا الجريح، وهي الجائحة تسهل بالهمزة، يعني همزة طقياء، هذا مصح اللغة، ويسمون الجريحة يعني يبدنون الزرع، لكن هي أصل الجائحة، الجائحة. والمقصود بها آفة أو ضرر يصيب ماذا؟ يصيب الزرع، يصيب الزرع. طيب، قال المصنف: ومن ابتاع ثمرة، نشرح كلام المؤلف بعدين نذكر خلاصة. ومن ابتاع ثمرة يعني الشراء، يعني الشراء، ابتاع بمعنى الشراء ثمرة، ويشير إلى أن مذهب مالك إلى أن المقصود بالجائحة التي تصيب الثمرة، لأنه الآن إما أن يشتري الثمرة وإما أن يشتري الأرض أو يشتري الشجر، إما يشتري الثمرة ولا الشجر. فإذا هو يتكلم ومن ابتاع ثمرة، الكلام على من اشترى الثمرة لا على من اشترى الشجرة، لأن شراء الشجر له حكم، شراء الأرض له حكم، وشراء الثمرة له حكم. فالكلام على شراء الثمرة، أما شراء الشجر نؤخره الكلمة لبعد. إذا اشترى الثمرة في رؤوس الشجر فأجيح، يعني أصابتها الجائحة، أصابها الضرر، هذا الضرر ضرب، جراد، جليد أو غيره. البرد معروف، البرد معروف، ومثله البرد وهو ما يسقط مما هو شبيه بالثلج، يسموه تبرود في العامية. أو جراد، هزم الجراد على الغرس أو على الزرق أو على الثمار. أو جليد، وهو له لمهان كالزجاج، تراه صباحا إذا خرجت مبكرا. أو غيره، غيره ماذا؟ يدخل المطر ويدخل شدة الحر ويدخل الغرق ويدخل الحريق، وفيه إشارة إلى أنه يدخل أيضا السارق والغاصب وجيش يفسد الزرع، هذا كله على الأصل داخل بقوله أو غيره. هذا مذهب مالك، عند غيره فيه تفصيل وفيه قول آخر. فإن أجيح بقدر قدر الثلث فأشهر وضع عن المشتري قدر قد وضع عن المشتري أو وضع عن المشتري قدر ذلك، أو نقول وضع عن المشتري قدر ذلك، إما نقول وضع عن المشتري قدر أو وضع قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. يعني إنسان اشترى ثمرة وهدى، هذا الثمرة لا شك الثمرة متى يجوز شراؤها؟ الثمرة لها ثلث أحوال، لها ثلث أحوال وهي أكثر، لكن بالتقريب نقربها: قبل بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح، وقبل يعني الجداد يعني أخذه، وبعد بدو الصلاح وحلول زمن الجداد. أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الثمرة. إنسان عند الجنان تفاح، يجي يشري عليه الجنان قبل ما تظهر الثمرة، قال هذه الثمرة الموجودة الآن فهذه العام أنا أبيعها، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ حرام، لا يجوز، لا يجوز. طيب يشري الأرض والشجر أو لا يشري الشجرة، يجوز ولا لا؟ يشري الشجرة، هل هذا جائز؟ نقول في تفصيل: إما يقول أشتري الشجرة بشرط أن الثمرة جائزة انقطعت، وهذا جائز عند كل العلماء باتفاق، عنده جنان تفاح وجده ما اشتبه الثمرة ما زال ما بلش، يجي يقول أنا بيعني الشجرة والثمرة ليش بيها انقطعها نعاود نجي، يجوز هذا باتفاق العلماء؟ يجوز. الثاني يجي يشري الجناب ويشترط الثمرة لا يقطعها يخليها، هذا غير جائز على الصحيح، لأنه راح يبيع الشجرة ومعها الثمرة، والثمرة هذه الله أعلم قد تكون وقد لا تكون، صح ولا لا؟ قد تكون وقد لا تكون. إذن إذا اشترى الشجرة وفيها ثمرة واشترط أنه لا يقطعها هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وابن عمر وابن هريرة وابن عباس وغيره كثير في الصحيحين وغيرهما نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قال وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. أرأيت إن منع الله ثمرة أخيك بما تستحل ماله؟ قال ما يجوز بيع الشجرة قبل ما تبدو الثمرة، قبل ما تزهو. قال يا رسول الله ما تزهو؟ قال تصفار ولا تحمار، يعني الثمار تختلف، كاين الثمرة اللي يعني نقوله متى تقول باللي وصلت تصفر، وبعضها تقول وصلت إلى حمار، وكاين بعضها أخرى العنب حتى يتودى، قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا العنب حتى يتودى، طيب والقمح حتى يشتد، قال عليه الصلاة والسلام لا بيع القمح حتى يشتد. إذا كل ثمرة بحسبها، لازم ما يجوزش بها حتى توصل، كيف توصل؟ بحسب العرف الفلاح يعرف، وهل يشترط كلها توصل؟ لا، المهم يظهر أنها وصلت في شجرة أو شجرتين أو حوض أو حوضين أو حبة أو حبتين، يعني أمراض يدخل الزمن بس تقول وصلت وتظهر باللي وصلت ولو في شيء قليل. أما قبل هذا لا يجوز بها. لماذا؟ قالت لأنه ربما هذا الثمرة تصيبها الجائحة، وإذا أصابتها الجائحة رجبات الجنان ملايين وصارتها الجريحة، كيف تستحم هذا المال؟ كيف تدي المال؟ هذا الأخذ اللي داعت ديت المال هذا ديته بالحلال، هو ما عنده الثمرة راح كله، فلا يجوز. الحالة الثالثة تشري الشجرة ولكن ما لا يشرط عليك ولا تشرط عليك دون أن تشتغل قطع الثمرة ولا تركها. فهنا إذا اشترى الشجر وقطع الثمرة جاز، وإلا فلا يجوز. إذن الكلام في شراء الثمرة، الإنسان شرى الثمرة بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يجوز، سبق الكلام. شراء جنان كتفاح كبرتقال كإيجار كالنخيل كعنب بعد بدو الصلاح، لكن قبل أن يتمكن من الجدا أصابته الجريح، قال ضر جراد جديد وغير. عند مالك يقول، عند مالك يقول هذا الجريح هذا الفساد اللي وقع في الجنان، الجنان هذا صارت الجريحة سد، نقدروا الفساد هذا إذا كان يعتبر يساوي ثلث الغلة كلها ولا أكثر من ثلث، نقول هنا المشتري متضرر. إذا شكون يتكلف بهذه الخسارة؟ يتكلف بها من؟ البائع. قال الغلة 300 قنطة، سد منها قنطة يساوي ثلث، ولا 6 قنطة و 20 كيلو هذا أكثر من الثلث، هذا يتحمل شكون؟ البائع، البائع هو اللي يتحمله، وبالتالي المشتري هل يعطيه؟ يعطيه قدر البائع، لأنه الثلث والزيادة أمر كثير، تضرر المشتري. قال فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. قال الغلة 300 قنطة افسد منها 90 قنطة 80 قنطة 99 98 70، قال هذا قل من الثلث يعتبر شيء يسير، فإذا يتكفل به ويتحمل شكون؟ الشاري المشتري. هذا تفصيل مذهب مالك. إذا الجريحة وقتها تضر عند مالك إذا كان شراء الثمر وأن يشتريها بعد بدو الصلاة وصيبها الجريحة قبل الجداد، الجداد وتكون الجريحة خسرت منها ثلث وأشهر، فهنا يتحمل البائع الخسارة. أما إذا كان الجريحة أقل من الثلث يتحملها شكون؟ يتحملها المشتري. نكتفي بهذا، يمكن درس قادم إن شاء الله تعالى. في هذا الباب أظن تكون أسئلة كثيرة ممن يعني يدخل في هذا المعاملة هي الغرس والزراعة وكذا، فإذا كان ثم أسئلة فرسا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.